خامسا الطريق الاثار الفكري لتحصيل الاستقرار. قبل الدخول في بيان ذلك يبين مقدمة، فالمقدمة عبارة عن إشارة إلى قضيتين تجريبيتين عقليتين، وهما من القضايا الأولية التي لا ينقلها العقل، ومن القضايا التي يتوقف عليها كثير من المعارف حتى الاعتقاد بوجود الله سبحانه وتعالى، مرتكز على هاتين القضيتين من القضايا التي لا يذكر فيها اثنان. القضية الأولى وهي ما عبر عنها أن كل ممكن لا بد له من علة في وجوده، كل ممكن لا بد له من علة في وجوده، أو بعبارة أخرى يعبر عنها استحالة وجود الممكن بلا علة. تقدم كلامي من هذا الآن، لأنه لا يمكن أن نقول أن علة موجودة لكنها من غير معلوم موجود، لكنه من غير علة، استحالة وجود المعلول من غير علة. كلما تطورنا معلول لا بد له من علة. القضية الثانية والمقدمة الثانية هي كل معلول يجب وجوده عند وجود علته، اللي عبرها استحالة تخلف المعلول عند وجود العلة. بالأمس هم تكلمنا في مثل هذا مثل البرهان الوسط اللي عبر عنه بين البرهان الإني وبين الدليل أو البرهان الإني، عبر عنه في البرهان الوسط وهو البرهان الذي يكون فيه الأوسط والأكبر كلاهما معلولان لعلة واحدة، فهم بالأمس هم هكذا معلولان لعلة واحدة. عندما نلحظ هذا المعلول باعتبار استحالة وجود معلول بلا علة فنقول لا بد له من علة، وعندما نلحظ هذه العلة نقول استحالة تخلف المعلول عن وجود علة أو عن علة، فعندما نلحظ هذه العلة لا بد لها من معلول. هذا الكلام تقدم بالأمس. كلامنا احنا هاي القضيتين هاي المقدمتين نريد نستفيد من هاي النتيجة. احنا في القضايا في كل القضايا عندما نؤمن بأن هذه القضية يقينية وهذه قضية يقين وتلك قضية غير يقين، هذا اليقين الذي حصل لهذه القضية هذا ممكن حادث معلول بعبارة أخرى، يعني هذا لم يكن فحدث، هذا شيء ممكن استقر في وجود هذا اليقين. القضية مو أنه تكون يقينية، لا بد من سبب الذي يجعلها يقين، لا بد من علة تجعلها يقين. فاليقين في القضية حادث ممكن معلول، هذا المعلول في القضية لا بد له من علة بناء على المدلولية الأولى المقدمة الأولى التي تقول باستحالة وجود معلول في حالة وجود معلول بلا علة، في حالة وجود ممكن بلا علة. ما دام اليقين الذي في القضية يقول الله موجوده قضية يقينية، أو الكل أعظم من الجزء قضية يقينية، هذه القضية اليقينية مما حصل اليقين ليس وللذاته وإنما اليقين بسبب، يعني اليقين حادث، اليقين ممكن، اليقين معلول. والبديهية الأولى القضية الأولى التي تفهم الإقراء في حالة وجود الممكن أو الحادث أو المعلول بلا علة، فهذا اليقين الموجود بالقضية مستحيل أن يوجد من غير علة، لا بد له من علة. هذه العلة التي توجد اليقين في القضية قد تكون أحد أمرين، إما أن تكون داخلية من خلال القضية، وإما أن تكون خارجية. إذا كانت العلة في القضية خارجية، إما أن تكون خاضعة للحواس، إما أن تكون حسيات هذه العلة في حصول اليقين، وإما أن تكون العلة الخارجية عبارة عن القياس المنطقي. العلة الخارجية القائمة على أساس القياس المنطقي أحد أمرين، إما أن يكون هذا القياس حاضر لدى العقل، وإما أن يكون القياس غير حاضر للعقل، يعني يتم وفق الاكتساب والنظار بعبارة أخرى. فعندنا هذه أول الكلام قلنا مقدمة، أن المقدمة مبنية على أساس قضيتين بديهيتين، الأولى استحالة وجود ممكن غير علة، والثانية استحالة تخلف المعلول عن علتين. الثانية الأمر الثاني القضايا، اليقين في القضايا أمر حادث ممكن معلول، وبناء على البديهة الأولى باستحالة وجود المعلول أو الممكن أو الحادث من غير علة، فنقول هذا اليقين الحاصل في القضية لا يمكن أن يتصور من غير علة ومن غير علة، لا بد له ما عندي. بعد هذه النقطة الثالثة، العلة التي توجد اليقين في القضية لا تخلو من أحد أمرين، إما أن تكون علة داخلية أو علة خارجية. وإذا كانت العلة خارجية، إما أن تكون خارجية لمثابة الحيث، وإما أن تكون قياس منطقي. وإذا كانت العلة الخارجية عبارة عن قياس منطقي، فإما أن يكون هذا القياس حاضر لدى الذهن، وإما أن يكون القياس غير حاضر لدى الذهن، يعني لا بد من الكسب والحصول عليه. أما الأول هو أن تكون العلات التي توجد اليقين في القضية علة من الداخلية وعلة داخلية. مقصودنا من العلة الداخلية ومن الداخلية مقصودنا إذا تتذكرون القضايا الأولية، قلنا وقتكم القضايا الأولية قضايا يحكم العقل فيها لماذا؟ بمجرد تصور الطرفين من دون أن يكون هناك أمر خارجي، ومن دون أن يكون من دون أن يتوسط شيء كما حدثنا بدون سبب خارجي. مثل القضايا كل أعظم من الجوز أن تقضي على أو هاي القضايا استحالة وجود المعلول أو المنزل من غير علة، استحالة تخلف المعلول عن علته، هذه كلها يقال لها قضايا بديهية أولية. قضايا بديهية أولية لأن العقل يحكم بها من غير احتياج لسبب خارجي من ذاته، يعني بمجرد تصور الطرفين وتحكم الحكم بالنسبة من دون حاجة إلى ماذا؟ إلى عقل خارج وراء تصور الطرفين هذه القضية. وهذه القضايا سموها بالقضايا ماذا؟ الأولين. فقلنا مرارا في هذا الدرس بأن المقصود بالقضايا الأولية باعتبار أنها قضايا تسبق للعقل، يعني أول القضايا التي تسبق للعقل القضايا الأولية. أولية لأنها أول القضايا، قلنا بالقضايا الأولية لأنها أول القضايا التي تسبق عند العقل. وإذا تذكرون في نظرية المعرفة مرة معنا بأن نظرية المعرفة هي المصدر الأساسي للتقرير، إنها تبني على بعض المعارف الأولية في مقابل المعارف الثانوية. نظرية الانتزاع حصلنا هذه الصورة أن المعارف الأولية هي المبادئ الأولى لعلم الإنسان، المعلومات في عقل الإنسان هي المعارف الأولية. كل ما عنده معارف أولية، يعني واحد بس يذكر هاي القضايا يقول له علم عن علمك على ماذا يبتني، وأن تكون على أوليات يبتني عليها، وهذه هي رأس المال الذي يرتكز عليه المعرفة والعلم. قال الأمر الأول، يعني حتى تكون العلة في حصول اليقين بالنسبة إلى القضايا أن يكون العلة داخلية من الداخل، يعني نفس القضية. الثاني لا، أن تكون العلة في حصول اليقين للقضايا ليس من الداخل وإنما أمر خارج، إنما هو أمر خارجي، هذا يكون على نحو. النحو الأول أن تكون العلة في حصول اليقين الحواس، سواء كان حواس ظاهرة أو حواس باطنة، حواس ظاهرة أو حواس باطنة. هذا إذا تذكرون في أول مقدمات الاصطلاح تكلمنا عن القضايا المشاهدات. القضايا المشاهدات قلنا من القضايا البديهية، من القضايا اليقينية. سبب حصول اليقين في هذه المشاهدات لأن المشاهدات على قسمين، حسيات ووجدانيات، ويمكن نسمي الاثنين في القضايا الحسية والحسيات. الوجدانيات هي القضايا الباطنية أو التي هي خاضعة للحس الباطني، مثل الألم، الجوع، الحزن، الكره. أما القضايا الخاضعة للحس الظاهري، يعني رفع الحس الباطرة تحت حد سامعة لامسة سائقة شامة، هذه الحواس تخضع تحت بعض الأمور توجب اليقين في القضايا. غاية الأمر، غاية الأمر طبعا هذه كلها احتياجات والثانية يسمونها قضايا المشاملة. من ضمن القضايا أيضا المتواترات، المتواترات عن طريق الحس، لما يجي يحضر تخبرك مجموعة لا تتفق على الكلمة كذا أو يحصل لها الحس قبل الأصمعنات. المتواترات والقضايا المشاهدات من القضايا التي يحصل بها اليقين، من اليقين يحصل بحجر ذكرها، والعلة في حصول اليقين إن العلة من ذلك القضايا، وإنما هي علة خارجية التي خارج القضية. يعني أنا لما علمة النار السبيلة أصدق فأتأكد أن النار محرقة لها، أو مثلا عندما أتوا مع أحد العصور الفلاني مثلا هي أصدق مع من أنواع العصورات الفرنسية مولانا يروس مولانا عليكم السلام، وأشم رائحة العطور أقول بأن هذا العطور رائحته طيبة. ما سبب ذلك؟ يعني بسبب اليقين يحصل بسبب علة خارجة عن القضايا. لكن الحس أكثر يحصل يحصل إدراكي جزئيات، يعني العقل صدق أن سلم لنا في هذا الكلام، العقل يدرك الكليات والحواس تدرك الجزئيات، أما العقل فلا يدرك الجزئيات. وقلنا بأن الحكماء قالوا أن العقل لا يدرك الجزئيات، كثير من الناس تكلمنا هذا، ونقول الحكماء بأن العقل لا يدرك الجزئيات، ماذا؟ يعني أن العقل إذا أراد أن يدرك جزئية من الجزئيات لا يدركها مباشرة، وإنما يدركها بواسطة أعوانه ومساعديه. أعوان ومساعدي العقل في إدراك الجزئيات هي ماذا؟ هي الحواس. يعني أنا لما أريد أدرك أن هذه مسجلة، يعني أول أراها بالباصرة، لما تلقطها الباصرة تودي إشارة للعقل، العقل بعد ذلك يدركها. أما إدراك الكليات يكون إدراك مباشر، يعني العقل لا يحتاج إلى واسطة الحواس حاسة معينة أو غيرها حتى يتوثق بها حتى بالتالي يدرك هذه الكلية، وإنما العقل يستطيع أن يدرك الكلية مباشرة من غير أن تكون له حاسة. أما إدراك الجزئيات كما قلنا في أكثر من مورد، في أكثر من موريد قلنا بأنه إدراك الجزئيات يتم وفقا إدراك الحاسة، يعني لابد من وجود آلة الحس التي تدرك هذا الأمر. أما لماذا الحاسة لا تدرك الشيء كليا؟ يعني يقول لا تدركه كليا، لأن الحاسة أولا آلة للنقل وظيفته، حاسة البصر، شامة، ذائقة، سامعة، لامسة، وظيفتها عملية النقل، يعني كل ما تقال كل ما تحس به تنقله إلى ما؟ للعقل، حتى تحس الباطل، الجوع، تحس بالجوع تحسي، قال يسمون عنهم، أنت أبواب شر، أبواب نص، النفس كذا، هو موجود اليوم عليه، يقول لك أنه ارتباط أن الحواس ترسل الموجات، هذا اللي درسه في العلوم، أيام الغرائب، أن الحواس وظيفتها لما تعب شيء معين في الموجات إلى إلى داخل للعقل، والعقل يعطي عملية إنذار أو رفع يد كذا، تصير هاي طبعا بالحواس، تصير بالله ترى وعي يدي على دبوس، تصير وين إنه دبوس؟ وصور من أنا وعي على وسط حد الألم، وهي حركات تصير بمجرد أن أشعر بالألم، أن أمشي جزئي، يعني شعرت بالألم الدبوس الذي وغزني مثلا في يدي، فأرسل بريء إلى العقل، مرقية السينما العقل نواصل تلف تلف يوصل تسمع يوصل مباشرة، يجب أنه والد إيد متعلم يدرك أن متى ما هناك حنان يرفع إيد الإنسان، يوصل مرقية وهذا الأمان أرفع إيد الإنسان، طبعا زبنان بالأقل من التجارة الأمان هكذا في الحس هذا المسألة الحسي الباطن. الحس الظاهري أيضا ما تلاقي في الحواس الظاهرة من مشاركنا به. يعني أنا أنظر إلى مثلا إلى الأم ترضع ابنتها بالرضاعة الجزئية أنقل إلى العقل. العقل يسمى كلية لأن كل أم ترضع ابنها كل أم تعطف على ابنها وهكذا. الغريزة الحاسة أنها تنقل الصورة الجزئية تدرك الصورة فقط الجزئية وتنقلها إلى الذهن. إضافة إلى أن الحس حكمه مخصوص بزمن الأحداث فقط. يعني الحس بيعطيه بعد حكم آخر. صرت الآن أنا قبل لحظة ووجدني جدوها. فيعطي حكم لزمن الأحداث وقت اللي حسيت بالألم. بعد الآن بعد ما ينتهي الألم بيعطيه. العقل ما يستلم بعد برقيات وإشارات من الحس يقول له بأنه أنا أتعلم لما يزور في الزبي. ما في شيء. حكم الحس دائما بزمن الإحساس ويعطي حكم. هذا الحكم آن مقطعي إذا صح التعبير. أحس بهذه المسجلة أحس بهذا الكتاب أرى هذا الرجل أنقل صورة إلى العقل لكنها صورة في ذلك الزمن ينتهي بعد يروح على الرجال عنه روح على الدبس روح على الألب روح الجوع بعد ما أنت الآن مثلا أنا أكلم تبلاد من جواب ما أقدر أعتبر فيه على العاقل بأنه أنا جواب همو مشي لأن الحلم مع المنزل أو ما يحصل إلا بزمن إحساس إحساس بعد زمن إحساس بعد انتهاء وقت الإحساس الحس لا يحصل بذلك. بينما العقل حكم أعم يحكم في زمان الإحساس وفي غير زمان الإحساس. وعلى هذا الأساس يقول بأنه أن العقل يدرك الكليات ولا يدرك الجزئيات. كذلك في القضايا المتواترة المتواترة تحصل على الحد خمسة عشر أشخاص يجون من قضايا الاحتيال الذي أخذ ذكرها يتذكرون خمسة عشر يأتون ويقولون بخبر وهؤلاء لا يتذكرون عن الكلام من ثلاث خلاص على الكريم. يشتغلون بمثل الحارجة كانوا مرسلت على بعض الشيخ عبد الله. يأتون يخبرون بالخبر ويخبر عندي المكان في هذا الخلوة. سمع. تسمع. سمع منه. مباشرة هذا أروي عن حس لما أروي مثلا هذا الخبر وهذه القرية. فحصول اليقين بواسطة هذا الحس الذي حصل لي. وبالتالي أتيكر بهذه القرية القضية متواترة. هذا نوع من القضايا اليقينية التي تحصل فيها اليقين بسبب علة خارجة كما هي بسبب علة الحس أو الحواس سواء كانت ظاهرة أو باطنة. ثالثا الثاني أن تكون العلة خارجة إلى نحوين. النحو الأول أن تكون العلة الخارجة عبارة عن الحس. النحو الثاني أن تكون العلة الخارجة عبارة عن القياس المنطقي. يعني أن هذه القضية حصل فيها اليقين فيتخلى بها واليقين أنه ممكن عاجز معلول وأن لكل معلول علة استحالة وجود المعلول من غير علة فهذا اليقين لا بد له من علة. علته أيضا خارجية كالثالث. ما هذا الأمر؟ أن هذه العلة الخارجية في أصول اليقين عبارة عن امتياز منطقي عبارة عن امتياز منطقي وهو على نحوين. تارة يكون القياس المنطقي حاضر لدى الذهن. تارة يكون القياس المنطقي حاضر لدى الذهن. يعني لا نحتاج إلى أعمال بمجرد أن تطرق سمعنا هذه القضية هذه القضية الذهن يكون ماذا؟ القياس حاضر معها حاضر من الذهني دائما. أي القضايا هذه من هذا القبيل؟ أي القضايا التي يكون فيها الذهن حاضر؟ القضايا الفطرية قلنا بأن القضايا الفطرية هي القضايا التي تحمل سياساتها معها. بمعنى ماذا؟ أن هذه القضايا من توسل عند الذهن بمجرد أن يتطور الإنسان في ذهنه هذه القضية يحضر بها القياس مباشرة. فلذلك عبرنا عنها من القضايا الضرورية. ضرورية يعني ماذا؟ يعني ضرورة اليقين بها بسبب حضور أقنعتها أو خيارتها للمنطق لدى العقل من غير كذب ونظر. ما نحتاج إلى كذب ونظر، ما نحتاج إلى كذب ونظر مباشرة. كذب قضية سياسة وياه، القضايا الحدية أيضا من هذا القبيل، القضايا الحدية أيضا من هذا القبيل، قضايا تحضر بقياساتها. ولكن هذا هو التحصيل الذي يمكن ان يكون هناك من القضايا الحقيقيه ايضا من هذا القبيل، يعني من قبيل القضايا التي هي اساسها تكون حاضره. فعلت اليقين بالقضايا الحقيقيه او اليقين بالقضايا الفطريه التي ان القياس او العله حاضره دائما في الذهن، دائما حاضره في الذهن. على هذا نكون قد استخدمنا معظم القضايا اليقينية. الأول الذي تكون له علة داخلية في حصول اليقين تتسلى بالكلام عن القضايا الأولية، والثاني الذي تكون علة اليقين فيه علة خارجية وأن تكون عن طريق الحس تتسلى بقضيتين، القضايا المشاهدات وقضايا المتواترات. الثالث الذي يكون العلة باليقين عندة خارجية، لكن علة خارجية لكن ما لا عبارة عن القياس المنطقي، وتارة يكون القياس حاضر في الذهن وتكفل بقضيتين بنوعين من القضايا، وهي القضايا الحدية والقضايا الفطرية. القسم الثاني من القضايا اليقينية التي تكون علة اليقين فيها خارجة، وهي عبارة عن القياس المنطقي، لكن هناك قلنا القياس الحاضر مع القضية الثانية، هنا القياس لا يكون حاضرا مدى العاقل، وإنما القياس نقوم بتحليل وبعملية الكسب والاستحياء. يعني نسعى في إعراض ضد قضية من القضايا يقينية، تحصيل اليقين في هذه القضية متوقف، أن مثلا زيد فاسق هذه قضية يقينية، ولكن حصول اليقين في هذه القضية متوقف على علة خارجة عن هذه القضية، والعلة الخارجة عبارة عن قياس برهان. هذا القياس ليس هذا اللي أنا لما أقول لزيد من الناس مثلا زيد فاسق مثلا كلهم يقولون زيد فاسق، فهو لا يتيقن بهذه القضية ولا يحصل له اليقين بهذه القضية بمجرد أن أقول له ليس هذا، وإنما يحتاج إلى قياس يسعى في كسبه وتحصيله واستحضاره يوصله إلى اليقين بهذه القضية. فأذهب مثلا وأطلع لأن مثلا عيد مشارك خاص فعلا يلتع لنا نشوف زيل لابن قاعد يضرب قمر، ثم عن طريق الدراسة تبين لي أنه قاعدة كلية عند الفقهاء بأن كل من يشرب خمر هو فاسق. بعد تحصيل هذه المقدمات والتسليم بها أصل إلى اليقين في هذه القضية، وبالتالي تصبح قضية زيد فاسق قضية يقينية تحصلت عليها بسبب علة خارجية، والعلة الخارجية عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن القياس البرهاني. إذا تم هذا وصلح كل هذا الكلام نكون بحاجة إلى البرهان، يعني البرهان نحتاج إليه لهذا الأمر. يعني لو تعلم لماذا نحتاج إلى البرهان؟ نحتاج إليه لتحصيل اليقين في القضاء، يعني قضية نريد نحصل عليها اليقين لابد أن قضاء أحد العلل الداخلية خارجية أي أقسام خارجية عن طريق الحساب قضية ليس حصلية عن طريق القياس الحاضر في الذهن، هذه لا يحصل قياس حاضر ليس حاضر قياسها في الذهن، فلابد أن نحصل القياس نستحضره. ففائدة البرهان في تحصيل اليقين للقضايا، وعلى هذا الأساس قال في مطلع الفلاح الطريق الأساس الفكري لتحصيل البرهان، طريق الأساس الفكري لتحصيل البرهان هذا هو. يعني إذا أردنا أن نحصل البرهان ونحصل اليقين يصبح الله تحصيل هذه القضايا، طبعا نحن إلا حسب هذه القضايا من أي كليات، هذه القضايا من أي كليات تحصل ثلاثة الكلام. أن مبحث البرهان أو طريق الأساس الفكري الذي يتحصل به البرهان يرتكز على قاعدتين وقضيتين بديهيتين اوليتين. الاولى عباره عن استحاله وجود المعلول بلا عله، والثانيه عباره عن استحاله تكلف المعلول عن علتين. بهاتين القضيتين البديهيتين الاوليتين يتحول الطريق الى من؟ يكون الطريق الى البرهان، باعتبار احنا في البرهان في الحد الاوسط ننتقل من العلة الى المعلول، باعتبار ان الحد الاوسط ان في تحصيل اليقين في تبليغ الاكبر والحكم بالاكبر على من؟ على الاصغر. وهذا الامر عن عمليه التفهم والاصغر والحكم والقدر والحاير. قلنا بان اليقين بالنسبه للقضايا امر ثابت ممكن معلول، هذا الامر الحادث والممكن المعلول بحكم البديهه الاولى استحاله وجود المعلوم بلا عله كحصول اليقين للقضايا. لا يمكن ان نتصور بذاته، لا بد ان اليقين الحاصل للقضايا لا بد ان يرجع الى عله. فما هي العله في حصول اليقين بالقضايا؟ قلنا لا يخلو من احد امرين، اما ان يكون عله داخليه وهي عباره عن القضايا الاوليه، لان القضايا الاوليه يحكم العقل بها بمجرد دور الترفيع يحكم بالنسبه، او تكون عله خارجيه. وعله خارجيه على مثل اما ان تكون عله خارجيه بهذا الذي على شكل متوقف على المحل العين للقضايا المشاهدات او القضايا المتواترات، سواء كانت الحس الداخلي او الحس الظاهري، يعني مشاهدات حسيات او اجداميات. المهم ان حصول اليقين في هذه القضايا بسبب الخارجي، يعني بسبب العين بسبب الحس، يكثر اليقين بهذه القضايا. وقد تكون العلم الخارجي عباره عن القياس المنطقي كما قلنا، وتارة يكون هذا القياس حاضر في الذهن والقضايا المقرياس والحديات التي يحكم العقل بها بمجرد ان تأتي في الذهن يحضر القياس معها مباشرة، يعني علتها وياها. وقد يكون قياس منطقي لكنه ليس حاضر في الذهن، ليس حاضر في الذهن، وانما يحتاج الى تفصيل واحتمال وقياس وتأتي الخبر. فمثلا عندما نؤمن بقضية يقينية ما نحتاج الى اذا استغرى القياس وإذا اعتبر القياس ونرجم القياس يحدث الثلاث الأشكال من الشكل الأول والثاني والثالث والرابع بحسب الثلاث المتقدمة ننتج لنا هذه النتيجة كمان على هذه النتيجة. وعلى أساسها هذا الحسب يرجع من طريق التسخير عن طريق هذه النتيجة البديهيتين. البرهان اللمي مطلق وغير مطلق. تقدم الكلام بالأمس حول البرهان اللمي، وقلنا بأن البرهان اللمي عبارة عن انتقال من العلة إلى المعلوم، هذا معنى البرهان اللمي، وهو الذي يكون فيه الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر للأصغر. هذا تقسيم للبرهان اللمي. البرهان اللمي تارة يقال له برهان لمي مطلق، وتارة يقال له برهان لمي غير مطلق. البرهان اللمي المطلق يعني احنا الحد الاكبر، الربط في القضايا البراهين بين الاوسط والاكبر، الحد الاكبر الذي هو محلول في النتيجه يمكن لها الاصغر، والحد الاوسط في البرهان ثالثا يكون الاكبر معلول وعلته الاوسط، يعني الاوسط عله للاكبر. ثالثا يكون الاوسط عله للاكبر سواء كان الاكبر موجود يعني بلحاظ انه في ظل الاصغر، أو كان له وجود مستقل يعني السر الحرارة والتمدد، الحرارة والتمدد، الحرارة عند التمدد، عند التمدد خارج الآن التمدد يحدث حرارة عند التمدد. الآن الحرارة عند التمدد، التمدد مستقل يحصل يكون معلولا للحرارة أو لا توجد هذه الحديدة معلولة، يعني عند وجود مستقل الحرارة فيستمر عند وجود مستقل، وفي الوجود المستقل أيضا معلولة علته من؟ علته له حد الأوسط له الحرارة. وأيضا إذا لاحظنا في ضمن القضية يعني لاحظنا وجوده في ضمن وجود الأصغر أيضا علته في النتيجة عندهم في تبوته للأسرار يعني بوجود الأسر وما أيضا بعض الأوقات يكون الأوسط إلا للأكبر للأكبر فقط باعتبار أن وجوده في وجود الأسر يعني أنه مربوط بلحظة وجود الأسر، وتارة لا بأن الأوصاف إلا للأكبر في وجوده ووجوده للأسرار وأيضا باعتبار وجوده مستقل يعني حتى لما كان موجود الأسرار يعني الأوصاف إلا له. إذا كان الأوصاف إلا لوجود الأكبر في نفسه إلا لوجود الأكبر في نفسه على الإطلاق ولأجل يكون إلا لوجود الأكبر للأكبر، أو بعبارة أخرى كما يقول أن الأوصاف أن المحمول الذي هو أكبر ليس وجوده يعني ليس له وجود مستقل، هذا الحد الاستقلال ليس وجوده إلا وجود وجوده لموضوع يعني وجوده في وجود الأكبر يعني لا وجود مستقل. إذا كان الأكبر إن الأوسط إلا لوجود الأكبر في نفسه على الإطلاق بمعنى أن الأكبر المحمول ليس له وجود سوى وجوده في الأصغر، وما إلى وجود مستقل في الموضوع يعني ما إلى وجود مستقل لوحده، لأن بعبارة أخرى أن الأوسط إلا في ثبوت الأكبر للأصغر فقط. هذا النوع من البرهان اللمي يسمونه بالبرهان اللمي المطلق. وتارة لا أن لا يكون المحمول إلا لوجود الأكبر على الإطلاق، هناك على الإطلاق هناك أن يكون المحمول إلا لوجود الأكبر في نفسي على الإطلاق، ولا لا أن لا يكون المحمول إلا للأكبر يعني لوجود الأكبر على الإطلاق أنا غير مطلق ليس مطلقا، وإنما يكون إلا لوجوده في الأصغر. زين هذا النحو من البرهان يسمونه بالبرهان اللمي يا معلوم غير مطلق ليس مطلقا وانما ملحوظ ان الوجود في الاصغر، وانما صح ان يكون الا لوجود الاكبر في الاصغر وليس الا النفس الاكبر. اذا ما صار العكس عندي ليس الا النفس الاكبر لان النفس الاكبر يختلف عن الاكبر الموجود في الاصغر عملية الاستعانة التجليد بكذا يعني مرة الحظ زيد مرة الحظ زيد مستقل زيد المستقل زيد الفلان زيد الطويل زيد الثاني زيد الذكي في خصائص الحظ، ومرة الحظ زيد في ضمن شيء غير مستقل في ضمن مثلا الأصغر الإنسان أو زيد الإنسان الإنسان زيد يعني في خصوص كونه إنسان فعلنا هذا كونه مستقل غير كونه مطلق طبعا غير التفريق. في مثال من هذه القضايا النتائج عندنا الأصغر عندنا حد أصغر وحد أكبر، الحد الأكبر مرة يكون له وجود مستقل واحد يعني أن يكون الأوسط علما في الأكبر مع قطع النظر عن وجود الأكبر، ومرة يكون الأوسط علم في الأكبر حكم بالشرطي وجودا في الأصغر لأنه مرة وجود مستقل. الأول سمناه بالبرهان المطلق، الثاني سمناه بالبرهان غير المطلق. ثم يقول والمقصد لكون البرهان علميا ليس الا عليه الاوسط لوجود اكبر في الافكار، وان كان علا ايضا لوجود اكبر في نفسه من البرهان العلمي واقعا والانتقال من العله الى المعلوم، يعني ان تكون علا لوجود اكبر في ان يكون الاوسط علا لوجود الاكبر في الاصغر، هو هذا اصل البرهان العلمي. هو علا ايضا لوجود الاكبر مستقلا او لم يكن لوجود الاكبر مستقلا، يعني لا انه لا يكون علة لوجود الاكبر، فتارة يكون علة لوجود الاكبر مستقلا وتارة لا يكون كذلك، سواء كان عند هاي اعتبار قريب حدث. سواء كان علة ايضا لوجود الاكبر في نفسه كما في النحو الاول لو البرهان اللمي المطلق، فانه علة أنا يدري على خلاص أو على مستوى ما كلام سليم لو في خطأ تمام، أنا يبدو لي أن أنا مستوى في الأمر الأول الذي أتكلم ليه؟ الأمر الأول أن يكون هكذا، أن يكون علة لوجود الأكبر في نفسه، يعني إضافة إلى كونه علة لوجود الأكبر في الأصغر يكون علة لوجود الأكبر في نفسه، هذا اللي يسمونه البرهان المطلق، أنه مطلق برهان علميا مطلق اعتبار أن الأوسط علة أعم من أن يكون علة للأكبر الموجود في الأصغر، وإنما قد يكون للأكبر الحرارة مع التنزه، هذه الحديدة مرتفعة الحرارة، يقول مرتفعة الحرارة فهو متمددة، فهذه الحديدة متمددة لأن ارتفاع الحرارة علة، علة لمن؟ علة لوجود أكبر هو التمدد في الأسفل، يعني التمدد في هذه الحديدة، وعلة من جهاز وإنه وعلة من التمدد والطلب لأنه حديدة في يعني علة للأكبر مستقل لوجود الأكبر مستقل وعلة لوجود الأكبر في ظن الأكبر، هذه كلمة البرهان مطلق يقول يعني كلمة البرهان. الثاني اللي هو البرهان الغير مطلق أن يكون هكذا، الحد الأوسط علة لوجود الأكبر في الأصغر فقط، لوجود أكبر في الأصغر يعني علة للحد الذي لغيره لا، يعني ما إلى يعني هذا الأوسط لا يكون علة للأكبر مستقلة، لكن علة للأكبر مستقلة، أو هذا الآن أو كان معلولا للأكبر في نفسه، يعني الحد الأوسط معلول للأكبر في نفسه، يعني غير أن يكون ما هو في وجوده في الأكبر، دائما الأوسط إلا بعنصر المطلق، كلامنا في الخارج خارجان قد يكون انتهينا من الأول الآن، دائما قد لا أستخلص دائما في حصر التي جمله العلة في تحصيلها الأوسط، الأوسط تارة يكون علة في تحصيل النتيجة، يعني في تجويد الأكبر الموجود في الأكبر وفي الأكبر المستقبل في هذا المثال الأول برهان المطلق، وتارة يكون علة في تحصيل النتيجة لكن خارجا ليس علية، وإنما الأكبر في نفسه يعني الأكبر مستقلا علة ومعلومهما الأوسط، أن يكون معلولا للأكبر هذا رحمة الله، أو لا أو الأوسط معلولا للأكبر ومعلول للأكبر وأصلا في ثبوت الحكم وأصلا في إثبات الحكم، لكنه ثبوتا خارجا ليس معلول للأكبر وإنما هو معلول للأكبر. الثالث ليس معلول لكل منهما، لا معلول لا للأكبر ولا معلوم للأكبر. أما مثال الأول أن يكون الأوسط معلولا للأكبر في نفسه، للأكبر في نفسه مثل هذا المثال الأول، هذه الكتبة أو كتبة تتحرك إليها النار، هذه الكتبة تتحرك إليها النار سوى القيامة، كيف القيامة كل كتبة تتحرك إليها النار توجد فيها غرفة تتحرك إلى الأمام توجد فيها الغرفة. الحد الأوسط هو ماذا؟ خشبة تتحرك إلى الأمام، خشبة تتحرك إلى الأمام، هذا الحد الأوسط. النتيجة هي ماذا؟ أن هذه الخشبة توجد فيها النار، هذا الحد الأوسط. الحد هي علة في حكم النتيجة، ما هي العلة في إثبات حكم وجود النار في هذه الخشبة؟ الأوسط تحرك إليها النار، وهذا هو العلة. لكن خارجا، هل أن الأكبر علة للأوسط أو أن الأوسط علة للأكبر؟ لا، الأكبر علة للأوسط، الأوسط معلوله خارجا، يعني الأكبر بنفسه. مو نقول بأنه الأكبر هكذا توجد يا مرأة توجد فيها النار هذه الخشبة، فإذا هي علة لتحرك النار. لا، توجد متى ما توجد فيها النار، توجد فيها النار تكون دائما علة للأكبر، علة للأصغر، علة للأوسط. الأكبر معنيه يكون الأكبر وهو وجود النار، الأكبر وهو وجود النار علة لوجود الأصغر. أصغر من هو؟ حركة النار، فإن النار إذا وجدت تحرك النار، حركتها متوقفة على وجودها، فأي توجد النار وبعدين تتحرك، فتوقف النار فوجود النار إلا هو الأكبر، وحركة النار معلول هو الأوسط. فهنا الأوسط معلولا للأكبر، لكن في نفسه مو يعني في وجوده في الأصغر، وإنما في نفسه. المثال الثاني هو أن يكون معلولا للأصغر، يعني أن يكون الحد الأوسط معلولا للأصغر. ثم المثال المثلث زواياه تساوي قائمتين الصغرى القياس، المثلث زوايا قائمتين، وكل ما يساوي قائمتين نصف زوايا المربع الكبرى القياس. الحد الاوسط عبارة عن تساوي قائمتين تساوي قائمتين، هذا هو الحد الاوسط. النتيجة تكون هكذا، المثلث زوايا المثلث هكذا نصف زوايا المربع، زوايا المثلث نصف زوايا المربع. أين النتيجة؟ الأكبر نصف زوايا المربع، الأصغر زوايا المثلث، الأوسط تساوي القائمتين. تجيب الأكبر هنالك فعلا ولا محل، هنا هكذا الأصغر علة والأوسط معلول، فإن زوايا المثلث علة للمعلومة هو تساوي القائمتين، وقول يكون زوايا المثلث فعلا تساوي القائمتين. نتوقف عليه، فيكون الأوسط هنا معلولا وعلته من يكون الأصغر، الأصغر ليس الأكبر، وعلته يكون الأكبر. المثال الثالث أن يكون هكذا، أن الأوسط لا علة، لا معلوم للأصغر ولا معلوم للأكبر، معلوم لأمر خارج مثلا. سموه المثال، هذا الحيوان غراب، هذا الحيوان غراب أبي سوبر القياس، وكل غراب أسود يكبر القياس. النتيجة هذا الحيوان أسود، هذا الحيوان أسود، الأصغر هو هذا الحيوان، الأكبر أسود. الحد الأوسط عبارة عن ماذا؟ غراب، كلمة غراب هو الحد الأوسط، لأن غراب ليس علة للأسود ولا علة لهذا الحيوان، وليس معلولا للأسود ولا معلول لهذا الغراب، وإنما معلول لأمر آخر، لأمر غير الأسود وغير وغير هذا الحيوان. على هذا الأمر يكون لا معلول الأحمر، لا معلول الحمر، أو لا معلول الأسود ولا معلول الأسود. خلاصة الكلام في تفسير البرهان اللمي، البرهان اللمي الذي هو عبارة عن انتقال من العلة إلى المعلول، عبارة عن انتقال من العلة إلى المعلول، يسير على قسمين، مرة برهان لمي مطلع وهو ما كان الأوسط في علة للأكبر في نفسه وفي وجوده بالأكبر، برهان للمي المطلق. والبرهان للمي غير مطلق أن يكون الحد الأوسط علة عند الأكبر في وجوده الأكبر. أن المسلمات الله يجب المستقل يجب في نفسه فلا. ثم قال بأن الأوساط لما تصيب عن الله. ثم قال بأن الأوساط له صور متعددة. الأوساط تارة يكون علة للأكبر في نفسه وفي وجوده الأكبر. هذا المسلم المتقدم من مسألة الحرارة والتنفس. وتارة يكون لا أن يكون الأوساط معلولا للأكبر الحشرة أو وجود النار وحركة النار إليها. وقد يكون الأوسط نار معلولا لمن؟ للأكبر كما هي في مسألة تساوي الزواج مثلا وحسب زوايا أكبر. وأن تنفرض الرابع أن تقول له أن يكون الأوسط لا معلول للأكبر ولا للأكبر كما هو مثال الغراب والأكبر. ولهذا ينتهي السلام عن هذا المنحب من كتام البغاري حتى يتناسي تابع معنى العلة. الحمد لله.